يا الحبيب أنا أتمنى لك أطيب الأوقات وسعدها، زعلتك وغيرت حالك كلمة ماني بقاصدها. يا الحبيب أنا أتمنى لك أطيب الأوقات وسعدها، زعلتك وغيرت حالك كلمة ماني بقاصدها. وانتخل الطيب من خالك والعرب تعرف مقاصدها، يا من أعمامك هم أخوالك يا متى كبدي بتبردها. وانتخل الطيب من خالك والعرب تعرف مقاصدها، يا من أعمامك هم أخوالك يا متى كبدي بتبردها. يا لا لا يا لا لا لا يشكر النعمة ويا حمدها، ليتني لجيت في بالك اتصالاتك تجددها. سعد ابو من عاش في قبالك يشكر النعمة ويا حمدها، ليتني لجيت في بالك اتصالاتك تجددها. لا رجع رقمي لجوالك ترجع عيادي وعيدها، كل غلطة تقطع وصالك أحلف إني ما تعودها. ولا رجع رقمي لجوالك ارجع عيادي وعيدها، كل غلطة تقطع وصالك أحلف إني ما تعودها.